قال قوم يهدون بغير هدي، قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، يهدون بغير هدي أي بغير ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، تعرف فيهم وتنكر، يعني في أمور تعرفها منهم من المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتنكر أمورا لا دليل عليها في كتاب الله ولا في سنة نبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، وهذا من حرصه رضي الله عنه وأرضاه ونصحه وعناية بهذا الباب، باب الفتن وكيف الاتقاء منها، كيف السلامة منها، وهذه السؤالات كلها المراد منها ما تقدم، مخافة أن يدركني، فكيف أتقي هذه الفتن؟ فكان يسأل من أجل خوفا إن أدركه ذلك كيف يتقي هذه الفتن، فسأل من أجل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال صفهم لنا، قال هم من جلدتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني ليسوا ناس غرباء عنا، بل أناس نشأوا بيننا وهم من جلدتنا ويتكلمون بلساننا، اللسان العربي، ليسوا غرباء وإنما أناس نشأوا بيننا، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ وهذا أيضا من كمال حرصه رضي الله عنه ونصحه وسؤاله السلامة والنجاة، في حرصه على السلامة والنجاة من الفتن. قلت ما تأمرني إن أدركني ذلك، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قوله وإمامهم أي وإن كان إمامهم جائرا ظالما، وإن كان إمامهم جائرا ظالما إلزم جماعة المسلمين، احذر من أسباب الفرقة والشتات وإراقة الدماء ونشر الفوضى وتأليب الأعداء على المسلمين وإضعاف المسلمين وإلحاق الوهن بهم، احذر، إلزم جماعة المسلمين وإمامه حتى وإن كان الإمام ظالما، حتى وإن كان الإمام ظالما جائرا إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا جاء في رواية للحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تسمع وتطيع، أي للإمام، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا ظلم، إذا ضرب الإمام ظهر الإنسان وأخذ ماله هذا ظلم. قال تسمع وتطيع، تسمع وتطيع، قول تسمع وتطيع هذا أداء منك لما أوجبه الله عليك حفظا لجماعة المسلمين وإبعادا لهم عن التمزق والتشرذم والفرقة وتسلط الأعداء عليهم، لأنهم إن تفرقوا تسلط عليهم الأعداء، فهنا مصلحة كبرى عظيمة جدا. وأما أخذه للمال وضربه للظهر أي الوالي بغير حق فهذا ذنب يبوء بإثمه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، أما أن تكون أديت الذي عليك، أبرأت ساحتك، أبرأت ذمتك، أديت الذي عليك، اصبر، اصبر، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك اسمع وأطع، أدي الذي عليك، أدي فرضك، أدي الواجب عليك، وإذا كان من الإمام تسلطا أو ظلما أو عدوانا فسيلقى الله سبحانه وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وما ضاع في الدنيا لن يضيع يوم القيامة، ويوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ف فلا يضيع، ما ضاع في الدنيا لا يضيع في الآخرة. لكن الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من أن يرتكب أمرا يخالف شرعه ويجر به على نفسه وعلى غيره من المسلمين الشرور والفتن وإراقة الدماء ونشر الفوضى وتفرق الكلمة، ومما يترتب أيضا على ذلك تسلط الأعداء. فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت، هذا أيضا من مزيد حرصه رضي الله عنه وأرضاه، قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. الأمر باعتزال الفرق كلها عندما لا يكون للمسلمين جماعة ولا إمام، ليس لهم، وإنما فوضى أمر الناس وكل يركب رأسه. فقال رضي الله عنه: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا تأكيد بالغ جدا في البعد عن الفتن وعدم المشاركة فيها، لا بلسان ولا بيد، ابتعد عنها تماما، لا يكون لك فيها أي مشاركة، لا بيدك، قد تشارك بيدك فتريق بعض دماء المسلمين بغير حق، قد تشارك بلسانك فتتسبب في مزيد من الإثارة للفتن وتتحمل ما أثرته بين الناس من فتن. فإذا اعتزل الفتن كلها ولم يدخل نفسه فيها لا بيده ولا بلسانه، سلم من الفتن وسلم الناس أيضا منه، من أن يكون سببا في مزيد من الفتن والشرور. الشاهد أن هذا علم من أعلام نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفيه منهج، منهج نبوي مبارك يلزمه المسلم. وسؤالات حذيفة رضي الله عنه سؤالات واضحة وبينة، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالجواب الذي لا نجاة للعباد إلا به، ولا سلامة لهم من الفتن إلا بسلوكه. فإنه عليه الصلاة والسلام إنما يرشد لما فيه سلامة العباد وفلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. والحاصل أن سياق البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذه الترجمة من أجل كونه علم من أعلام نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: ولا شك أن هذا الحديث الجليل من أعلام النبوة ودلائل صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالواقع قبل وقوعه فوقع كما أخبر، حيث أخبر بالواقع قبل وقوعه فوقع كما أخبر. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. ثم أورد هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، من أن أكذب عليه. وهذا فيه بيان الدرجة العالية الرفيعة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من دقة متناهية فيما يرونه عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن الواحد منهم لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما تيقن بأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فيرويه كما سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فرضي الله عنه يقول: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، أحب إلي من أن أكذب عليه، أي من أن أنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيما لا أكون متحققا أنه قال. هذا يدل على الدقة العظيمة التي كان عليها أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيما يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم عدول، كلهم عدول. إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي لا يحتاج النظر في عدالته، أما من دون الصحابي يحتاج أن ينظر هل هو ثقة أو ضعيف، ينظر حاله. أما إذا قيل عن فلان رضي الله عنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم كافية في عدالته، لأن الله عدلهم في كتابه وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأعطاهم الله عز وجل ومن عليهم بالدقة العظيمة والرعاية الدقيقة والعناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإبلاغها للأمة كما سمعوها. ولسان حال الواحد منهم يقول: هذا ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبلغه لكم كما سمعناه ونؤديه كما سمعناه. ولهم رضي الله عنهم وأرضاهم النصيب الأوفر والحظ الأكمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف من منى: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالصحابة رضي الله عنهم لهم الحظ الأوفر من هذا والنصيب الأكمل من هذه الدعوة النبوية الكريمة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة، وهي الحسن والجمال والبهاء لمن سمع مقالة النبي عليه الصلاة والسلام فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. وقد كانوا كذلك، قد كانوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفره. وهؤلاء الصحابة الأخيار هم حملة الدين ونقلته إلى الأمة، ولهذا لا يوجد شيء من دين الله علمته الأمة إلا من طريق الصحابة، فهم نقلت الدين وحملته إلى الأمة. ولهذا قال العلماء: الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طعن في الدين نفسه، الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طعن في الدين نفسه. لماذا؟ لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، فمن يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإن حقيقة أمره أنه طاعن في دين الله، لأن هؤلاء نقلة الدين وحملته إلى الأمة. ولهذا يقول الإمام الجليل أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين وبلغوه للأمة، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة. فالطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أمره طعن في الدين نفسه، لأن الصحابة هم نقلة دين الله تبارك وتعالى. يقول علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، أحب إلي من أن أكذب عليه. وهذا لسان حال جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة أو خدعة، فإن الحرب خدعة أو خدعة، يعني يختلف الحديث. إذا كنت أروي لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أنقل لكم إلا ما سمعته منه مطابقا لما سمعته عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة أو خدعة، وهو سيروي شيئا رضي الله عنه عن أناس خصوم له وبارزوا رضي الله عنه بالعداوة وناصبوه العداء وخرجوا عليه، فبينه وبينهم هذه الأمور، فيقول إن حدثتكم عن رسول الله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، لكن إن كان حديثا عني فالحرب خدعة أو خدعة، ولا سيما بين من بينه وبينه قتال وهم معادون له رضي الله عنه أرضاه. والمراد الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبارزوه العداء، وحرص أول الأمر على مناصحتهم وهدايتهم وتعريفهم بالحق، وبعث إليهم عبد الله بن عباس وناظرهم مناظرة عظيمة جدا نقلها العلماء بنصها، مناظرة عظيمة وفيها فوائد مفيدة جدا لطالب العلم في كيفية مناقشة أمثال المفتونين من هؤلاء بالحجة البينة والدليل الواضح والبرهان الساطع، فرجع منهم أكثر من 2000، وقيل أكثر من ذلك بكثير على إثر المناظرة، مع أن أول ما جاء كانوا مستوحشين منه ونافرين من سماع حديثه، فتدرج معهم تدرجا لطيفا جميلا حسنا، فرجع منهم أكثر من 2000. الشاهد أنه رضي الله عنه يقول وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان أي صغار السن، سفهاء الأحلام أي عقولهم سفيهة غير سوية، ليست عقولهم ناضجة ولا متزنة، ولا يتأملون في العواقب ولا ينظرون في عواقب الأمور، عندهم رعونة واندفاع وتهور، لا يبالون بما تكون العاقبة عليه ولا يتأملون في ذلك. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يقولون من قول خير البرية، أي يرون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الأحاديث يقرؤون القرآن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث تحقرون قراءتكم، يعني الصحابة مع قراءتهم، وصلاتكم مع صلاتهم. يقولون من قول خير البرية، ومن الكلام الذي قالوه وظاهره خير ويريدون به الشر الشعار الذي رفعوه لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، هذا الشعار رفعوه وبنوا عليه جل مذهبهم، لكنهم رتبوا على ذلك لا حكم إلا لله التجني على المسلمين وتكفير بعض أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وإراقة الدماء والعدوان والخروج على ولي الأمر، أمور كثيرة جدا بنوها على ما يظنون أنهم يعملون به من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم متى يمرق من الرمية؟ مثل لو أن إنسان معه سهم حاد وصوبه نحو صيد مثلا، عندما يكون ساعد الإنسان قوي وحسن في الرماية ونبله أيضا مبري وقوي وجيد، فإذا رمى فإنه يخترق الرمية، ومن سرعته وقوة خروجه يخرج من الجهة الأخرى ولا ترى فيه أثرا من الرمية التي دخل فيها من دم أو لحم أو غير ذلك، من قوة وسرعة نفوذه وخروجه من الجهة الأخرى. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أي القلوب خراب، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. حناجر جمع حنجرة، وهي نهاية البلعوم، جمع حنجرة وهي نهاية البلعوم. فحد الإيمان هو اللسان فقط، حد الإيمان هو اللسان، لأن الحنجرة هي نهاية البلعوم وأصل اللسان، بداية اللسان. فالإيمان حده حد اللسان، حده حد اللسان، يقرأ القرآن لكن لا يجاوز القرآن حناجرهم، لا يجاوز القرآن حناجرهم. قال هنا لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أي هذا حده. أما القلب فخراب تباب. قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، لأنهم شر، شر عظيم على الناس. ومن أسباب وجود الويلات والنكبات في الأمة وإراقة الدماء وأتك الأعراض وفشو الجريمة وضعف الدين وضعف الصلاة والعبادة، لأن إذا اختل الأمن كل الأمور هذه تختل، لا يأمن الناس لا في طلب علم، ولا يأمنون في عبادة، ولا يأمنون في تجارة، ولا يأمنون في أي مصلحة من مصالحهم. وهذا الحديث حديث علي، حديث علي رضي الله عنه، هو من جملة أحاديث عديدة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج والتحذير منهم وبيان خطورتهم، بل قال العلماء أن هذا الحديث أصح حديث جاء في هذا الباب. وقد جاء في الباب أحاديث عديدة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كلها صحاح ثابتة، وهذا أصح حديث جاء في هذا الباب. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.